إن ربك واسع وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى صدق الله.